نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بمشيئة ربنا تعالى 17 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. وكان في البداية، يعني كان في النية أننا لا نترك آية أو حديثا إلا ونحاول أن نبسط شرح الآية وشرح الحديث، إلا أننا وجدنا أن هذا الأمر يطيل الدرس، فنكتفي من ذكر الآيات والأحاديث المذكورة من موضع الشاهد وموضع الاستدلال حتى لا نطيل في الشرح بمشيئة الله تعالى. وصلنا عند قول الشارح: ولا شيء مثله، لا شيء مثل ربنا تبارك وتعالى، لا شيء مثله. هذا قول من؟ الإمام الطحاوي رحمه الله، اللي هو صاحب المذهب، صاحب العقيدة الطحاوية. عند هذه الجملة بدأ الشارح يشرحها، لأنه حينما يقول ولا شيء مثله، هذا الكلام جاء به من أين؟ من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في سورة الشورى. فهو يقول هنا: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا بد أن يتفقوا، وإلا لو لم يتفقوا على أن الله ليس كمثله شيء فإنهم بهذا يكونون قد خرجوا عن نص القرآن الكريم. فهذا الأمر ليس بالاستنباط، وإنما هذا جاء في القرآن الكريم نصا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتفق، يعني هذا من مواضع إجماع عند أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كيف يكون للخالق مثل في الذات أو الأسماء أو الصفات؟ وما عدا الخالق مخلوقوه، كل مخلوق، فهو رب العالمين، فكل من يطلق عليهم العالمون هو ربهم وهو خالقهم وهو موجدهم وهو رازقهم وهو كارئهم سبحانه وتعالى، فهم كلهم في فقر ذاتي إليه، وهم كلهم محدثون بعد أن كانوا معدمين أو كانوا معدومين، فخلقهم الله عز وجل وهو الذي ربهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. كلمة التشبيه هذه كلمة الكل بيقول بها، تجد أهل السنة يقولون: نحن لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه الخلق بالخالق جل وعلا، لا نشبه الخالق بالمخلوق ولا نشبه المخلوق بالخالق. أهل السنة يقولون هذا، وهم يقصدون معنى صحيحا جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة واتفق عليه أهل السنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولكن هناك معاني خطأ يلبسونها ثوبا صحيحا فيطلق كلمات معينة، ولكن هذه الكلمات تحتمل معاني أخرى يقصد المبتدع من ورائها معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى الذهن. فالمعاني التي تتبادر إلى الذهن وهي التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة واتفق عليها الأصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالمبتدع قد يستخدم هذه اللفظة أو قد يستخدم لفظة أخرى شبيهة بها أو قريبة منها، أو يستخدم اصطلاحا معينا يحمل معناه، ودائما أهل البدعة يذكرون ألفاظا تحتمل معاني متعددة، معنى في الظاهر ومعنى في الباطن. وعلى ذلك وجدنا الفلاسفة يقولون الحكمة، هل الحكمة عند الفلاسفة تعني الحكمة في لغة القرآن ولغة السنة المطهرة؟ أبدا. يعني لما ربنا عز وجل يقول عن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ويقول سبحانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، هل هذه الحكمة هي المقصودة بالذكر عند الفلاسفة ويقولون عن الفلاسفة إنهم حكماء، هل هذه الحكمة هي الحكمة المذكورة في القرآن الكريم؟ أبدا. لقمان الحكيم لم يكن فيلسوفا أبدا على الإطلاق، بل كان عالما ربانيا كالعلماء الربانيين المذكورين في كتب الله التي أنزلت على رسل الله جميعا، لا نخص القرآن وحده بالذكر، وإنما كل كتب الله فهي كلامه سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن هنا يلبسون الألفاظ أو يلبسون المعاني الرديئة ألفاظ تحتمل معنى، يعني في تلبيس، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق كما قال الله تعالى عن علماء أو عمن وسمهم بأنهم أحبار أهل الكتاب. يقول ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، ويجي بعد كم سطر ويقول ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، يبقى في معنى صحيح وفي معنى ايه رديء، معنى باطل معنى منكر. المعنى الصحيح لنفي التشبيه عن الله عز وجل تشبيهه بخلقه او تشبيه خلقه به، هذا معنى صحيح احيانا، واحيانا يقصد به معنى باطل على ألسنة غير اهل السنة بالطبع. فيقول يراد به المعنى الصحيح، وهو ما هو المعنى الصحيح؟ شو دايما تجد العالم الرباني يتكلم بالقرآن والسنة المطهرة، تكلمش بقى بفلسفة ولا بهرطقة ولا بما شاكل ذلك من ألفاظ ولعب بالألفاظ، لا، قال وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. القرآن نفى أن يكون لله مثيلا أو أن يكون لله مكافئا أو أن يكون لله سميا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال ليس كمثله شيء. إذا هذه الآيات ليس كمثله شيء اكتبها، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه الآيات بيّنت أن ربنا عز وجل لا يشبه خلقه، لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه، هذا بنص القرآن الكريم، آيات محكمة في القرآن ليس كمثله شيء، نكرة في السياق النفي تفيد العموم أي شيء على الإطلاق، وسنتعرض لتفسير هذه الآية بالذات، ليس كمثله، ولماذا أدخلت الكاف على قوله تعالى مثله، ليس ما قالش ليس مثله، بل قال إيه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير حينما يتعرض الشارح لها سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. المهم أن المعنى الصحيح للتشبيه هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، العقل الصحيح، عقل الصريح يوافق المنقول الصحيح، فما دل عليه القرآن ودل عليه العقل من أن يبقى ما يجي يقول لك أهل السنة بيتركوا العقل يعملون بالعقل، ولا دي أكذوبة، هذه من تشنيعات أهل البدع على أهل السنة، بل أهل السنة يأخذون العقل ولا لا، ولكن يطبقون العقل فيما يجوز للعقل أن يعمل من خلاله، لا يأتون للعقل ويقيمونه في أمور لم يخلق العقل لكي يفكر فيها، قضايا غيبية، قضايا غيبية العقل ما يتكلمش فيها، لأجل هذا إقحام للعقل فيما لم يخلق من أجله، هذا أولا. ثانيا يترتب عليه أنك تجهد العقل فيما لا يجدي وفيما لا يفيد، وإنما العقل تستطيع به أن تتفكر في الأمور التي جعل الله عز وجل العقل يستطيع أن ينظر فيها ويستطيع أن يستنبط من خلالها، ولذلك وفر الله عز وجل أو وفر القرآن الكريم ووفرت السنة المطهرة على العقل أن يضيع مجهوده وأن يضيع وقته فيما لا يجدي وفيما قد بين الله تبارك وتعالى أنه قد حجب علمه عن الخلق جميعا إلا من خلال الوحي الأعلى. يبقى هذا يعتبر بالنسبة للعقل توفير لطاقة العقل ولا لا؟ يبقى العقل يبدأ بقى ينظر في أمور كلف العقل بالإبداع فيها وبالتفكير فيها. فمن هنا يقول تعالى ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، وإلا هل العقل يقول إن الخالق يساوي المخلوق، أو أن المخلوق يتصف بصفات تطابق صفات الخالق جل وعلا؟ العقل لا يقول هذا أبدا، ولا يماثله شيء من المخلوقات، فخصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه، نقول لهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة الذين ينفون ويعطلون صفات الله تعالى. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، الذي يجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. يعني أن يأتي إنسان على مخلوق من المخلوقات ويجعل لهذا المخلوق صفات كصفات الخالق جل وعلا، يبقى هنا سيؤله المخلوق، وده اللي حدث عند الأمم التي كفرت، هم لما جم قوم نوح على ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وجاءوا وخلعوا عليهم صفات معينة فجعلوهم آلهة يعطون ويمنعون ويرجون ويخاف ويخاف منهم وهكذا، كل هذه الأمور يدعونهم رغبا ورهبا، هذه الأمور لا تصرف إلا لمن؟ لله جل وعلا. فهم شبهوا المخلوق بالخالق، فهذا فيه لون كما قال هنا، فهو نظير النصارى في كفرهم، لأنهم جاءوا على المسيح المخلوق وجعلوا صفاته كصفات الخالق جل وعلا. أما الآخرون فجاءوا على صفات الخالق وقالوا هو يشبه خلقه، وهؤلاء مثل اليهود او ائمتهم اليهود، لان اليهود هم الذين اكبر الذين او اكثر الناس تشبيها لله تعالى. من اليهود؟ واقرأ اسفار العهد القديم لترى كيف وصفوا الخالق جل وعلا. يقولون ابراهيم كان يجلس عند بلوطات ممرة، مكان في فلسطين، فاذا بالرب قد جاء وفي وسط جماعة، فقال اليه ابراهيم وقال له ان كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. تعالى قال لعبدك يعني ابراهيم نعمة في عينيك تتغدى عندنا، وابراهيم بيعزم ربه على الغداء. طبعا كل هذه امور لا تجوز في حق الله تعالى. فهم ولذلك اكثر، بص لماذا اكثر القرآن الكريم من ذكر قصة ضيف ابراهيم المكرمين في القرآن؟ ما ذكرتش مرة واحدة بل تكررت في القرآن الكريم. لماذا؟ لكي ترد على هؤلاء الدجالين، هؤلاء الكذابين، لان هذه الواقعة امنوا بها على ان الله هو الذي جاء، مع ان القرآن لما اماط اللسان عن هذه القضية وبين الحق بعد التحريف والتزوير الذي اعترى كتب الله التي انزلت على رسل بني اسرائيل، حينئذ ينزل قول الله تعالى لبين ان ضيف ابراهيم المكرمين كانوا رسلا ولم يكونوا فيهم رب العزة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وانه كان يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الاشجار فقال من هناك؟ قال انا ادم. قال ولماذا انت مختبئ؟ بيسألوا انت متخبي ليه وماشي بيتمشى في الجنة ولا استغفر الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الاشجار فقال من هناك؟ كأنه لا يدري شيئا، انا ادم ولماذا انت مختبئ؟ قال لقد بدت سوءتي. اذا انت فقد اكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها، انت اكلت منها ولا ايه؟ فقال نعم، فحين لان الشجرة اللي كان منهى عنها هي شجرة الحكمة والعلم والمعرفة، وقبلها كان ادم لا يعرف شيئا وكان جاهلا، فلما اكل منها بدأ يعرف وبدأ يتعلم وبدأ يصبح حكيما. طبعا الكلام ده كله منافي تماما للحقيقة. فهذا التمثيل وهذا التشبيه، وحينما ينزل كما في أسفار العهد القديم برضو كل ده في سفر التكوين، ويجي يقول لك ان ربهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اذ حاك الكفر ليس بكافر. احنا بنبين الضلال الذي وقع فيه هؤلاء قتلة الانبياء وقتلة المصلحين ومحركوا كتب الله تبارك وتعالى، الصفاء على الأعراض المحركون لشرائع الرحمن سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ أنهم يتحدثون عن نزول الرب ومصارعته لإسحاق، وكيف أن إسحاق قد غلبه في الصراع، صرعه غلبه سبحان الله، يعني في مصارعة بين النبي وبين ربه، مصارعة أستغفر الله العظيم. المهم فهؤلاء هم الذين أئمة الكذب على الله، وأئمة التزوير، وأئمة الدجل، وأئمة التشبيه، وأئمة التمثيل والعياذ بالله. شبه الله بخلقه فجعل الله عز وجل في أساطيرهم بشرا بيمشي وله عورة ويتحرك وله أعضاء وما شاكل ذلك ويستوي مع البشر. فهنا يقول رحمة الله عليه، فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاث المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، المشبه الذي يجعل صفات الخالق كصفات المخلوق، فيجعل الخالق يشبه المخلوق كما فعل اليهود. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فجاء على مخلوق كالمسيح او غيره وخلع عليه صفات الله عز وجل وشبهه بالله، فهذا نظير النصارى في كفره. هذا هو المعنى الصحيح. يبقى كلام الناس يقع التشبيه في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح الذي نفاه القرآن ودل عليه الايه؟ العقل الصريح. ويراد به، يراد بالتشبيه معنى باطلا أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. يقول لك نحن ضد التشبيه. تقول له ما معنى ضد التشبيه؟ ينفي الصفات. ليه؟ لأنه سبق إلى عقله أن هذه الصفات فيها تشبيه. فحينما تقول الرحمن على العرش استوى هو لا يعقل إلا استواء كاستواء المخلوق، فحينئذ يبادر إلى نفيه ويبادر إلى تأويله، يبادر إلى نفيه ويبادر إلى تأويله، ويقول لا أستغفر الله، الاستواء في حق الله محال، لأنه لو استوى بالفعل لكان جسما ولكان هناك محاذاة ولكان ولكان يبدأ لوازم باطلة في ذهني في هو، لأنه فهم الاستواء بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهنه هو، فهو شبه أولا ثم أراد التنزيه معطل، ففي البداية قد شبه فبدأ مشبها وانتهى معطلا. بدأ هذا الذي يقول عن نفسه إنه منزه بدأ مشبها وانتهى معطلا، وإلا هو لو لم يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الخبيث لما عطل ولما نفى، ولكان قال إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، فالاستواء لا يتبادر إلى ذهننا أنه يساوي استواء المخلوقين، لأن هذا استواء للخالق، فكما أن للخالق ذات ليست كذوات المخلوقين فله صفات وله أفعال لا تماثل ولا تشابه صفات ولا أفعال المخلوقين. ومن قال لا هذه المعاني يتبادر إلى الذهن أنها مساوية للمعاني التي وصف بها الخلق، نقول فأنتم قد أثبتتم ذاتا لله ليست كذوات المخلوقين. فكذلك إن الصفات التي يتصف بها الخالق ليست كصفات المخلوقين، وكذلك الأسماء التي سمي بها لا تساوي ولا تماثل الأسماء التي يسمى بها المخلوقون وهكذا. فهنا قال رحمه الله ويراد به إلو التشبيه في المعنى الباطل، يعني المعنى غير الصحيح، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال على قولهم هم والعياذ بالله، فلا يقال في المعنى الباطل، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، العبد له قدرة. يبقى لو قلنا أن ربنا له قدرة يبقى جعلناه مماثلا لقدرة العبد، يبقى نعمل إيه في تفهيم الربيع؟ ننفي قدرة الله عز وجل. خدوا بس، كذلك العبد له قوة، كذلك العبد لحياة، كذلك العبد لعلم، فكانت النتيجة أنهم نفوا صفات الله عز وجل. والمبتدعة دائما الذين لا يأخذون عن الكتاب والسنة ويحكمون عقولهم تجدهم دائما يختلفون، تجدهم هم يختلفون واختلافات عجيبة. فهؤلاء بين مضيقين وبين موسعين، فتارة ينفون الصفات كلها، ينفون الصفات كلها تارة، وتارة ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر، وبعضهم يثبت الأسماء فقط بدون صفات، وبعضهم ينفي الأسماء وينفي الصفات، فهم بين غال وبين مفرط. فمن الممكن أن تجد إنسانا لا يعتقد صفة لله على الإطلاق ولا اسما من الأسماء، وبعضهم يثبتون الأسماء وينفون جميع الصفات، وبعضهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات، وبعضهم يثبتون، وحتى اللي يثبت بعض الصفات أحيانا يجعلها 7 أحيانا 11 أحيانا 13 أحيانا 20 وهكذا. والتحكمات كلها يقوم من ورائها من ما يسمونه العقل، والعقل بالطبع مظلوم في هذه البدعة. يقول: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له الذي يلزم منه وقت لا حي، لا يقال له حي وعليم وقدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، كل ذلك يلزم منه أو يلزم عليه أن يقوم بإيه؟ بنفيه. لماذا؟ لأنهم نفوا هذا، فيلزم من ذلك نفي بقية إيه؟ الصفات ونفي بقية الأسماء. قال: وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود، عليم، قدير، حي، والمخلوق يعني تقول له طب بتثبتوا إلي الله من صفاته وصفة الوجود، فيقولون عنه إنه موجود، ويقولون عنه إنه عليم، ويقولون قدير، ويقولون حي. نقول له: والمخلوق يقال له موجود، حي، عليم، قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. يعني بنقول لهم انتوا بتقولوا المخلوق فيها هذه الصفات وهذه الصفات موجودة لله، ولا تقولون ان هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. كذلك الصفة ليست كالصفة، والاسم ليس كالاسم. فسمى نفسه حيا، عليما، قديرا، رؤوفا، رحيما، عزيزا، حكيما، سميعا، بصيرا، ملكا، مؤمنا، جبارا، متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، ويذكر الآيات التي ذكر فيها هذه على أنها أسماء لله وعلى أنها أسماء للإيه؟ لبعض مخلوقات الله. فقال: يخرج الحي من الميت. الحي ده مخلوق ولا خالق؟ ده مخلوق. يخرج الله الحي من الميت. فالحي هنا والميت هذه أمور مخلوقة لله ولا لا؟ ومع ذلك سماها الحي فسمى الحي. وقال: وبشروه بغلام عليم. بشروه بغلام ايه؟ عليم. مين الغلام العليم؟ اسحاق. اسماعيل حليم، خدوا بالكم. اسحاق ذكر بانه عليم، لكن اسماعيل لما ذكر بانه ايه؟ حليم، عشان ما تقعش في الخطأ بين الاسمين. فقال: فبشرناه بغلام حليم، اللي هو اسماعيل في الصفات. وقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: وقال: فجعلناه كل انسان، يعني انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فجعله سميع وجعله بصير. قالت امرأة العزيز، سمى زوجها العزيز. قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، سماه ملكا. وقال كذلك: وقال الملك ائتوني به، مش كده؟ وقال: أفمن كان مؤمنا، مؤمنا، فسمى الإنسان مؤمن، مع إن من أسماء الله إيه؟ المؤمن. وقال كذلك: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، مع إن من أسماء الله المتكبر اللي إيه؟ الجبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية، الله الحي والبني آدم حي، مش كده؟ ولا يماثل العليم العليمة، ولا العزيز العزيز، مش كده ولا لا؟ وكذلك سائر الأسماء. يبقى هنا بالأسماء هيجي في الصفات، ما هو الاسم له صفة. يقول: وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، فجعل لله علما. قال سبحانه: أنزله بعلمه، في سورة النساء. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، القوي ذو القوة، والعليم ذو العلم، وربك الغفور ذو الرحمة. الرحيم، الرحمن له صفة الرحمة. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، عن عاد الذين قالوا من أشد منا قوة. يبقى وصف بعض خلقه بالقوة ووصف نفسه سبحانه بالقوة. يقول وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، اللي هي صلاة الاستخارة، ثم ليقل الله. يقول إمتى بقى؟ قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ وجهان لأهل العلم، ويرجع الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون قبل التسليم. يقول ثم ليقل الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك فأثبت لله علما، وأستقدرك بقدرتك فأثبت لله القدير قدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي طبعا باسمي، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في رواية يعني عاجل أمري وآجلي، فقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. هذا الحديث كما تعلمون رواه الإمام البخاري وأهل السنة. في حديث عمار رأينا هنا أنه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل، وهذه الصفات توصف بها البشر ولا لا؟ وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب، يبقى علم الغيب أثبت العلم لله، وقدرتك على الخلق أثبت القدرة، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. يقول فقد سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صفات الله علما وقدرة وقوة، سمى الله عز وجل وسمى كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم صفات الله، سموها ايه؟ علما وقدرة وقوة. وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، بالنسبة للإنسان، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يبقى الإنسان عنده قوة. وقال وإنه لذو علم لما علمنا، على يوسف، على يعقوب أبيه، وإنه لذو علم لما علمنا، يبقى عنده علم، يبقى البشر وصفوا بالعلم. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، لا، علم الله لا يساوى بعلم البشر، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. هنا يدخل في مناظرة مع هؤلاء، ولكنها مناظرة متدرجة. عاوزين نوضح أمر هام في عقيدة أهل السنة قبل أن يعني نختصر الأمر اختصارا، قبل أن نتكلم في الأمر بالتفصيل طبقا لكلام الشارح رحمه الله. نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تقوم على ثلاثة أصول لابد وأن يفهم الإنسان كلها مستنبطة من القرآن والسنة المتحرك. ثلاث أصول مبنية عليها العقيدة في باب الأسماء الحسنى والصفات العليا. والله لولا المبتدعة لكانت دروس العقيدة سهلة وميسرة جدا، فما جاءت الصعوبة إلا من الرد على المبتدعة. يعني لولا الكلام عن المبتدعة لما بنيجي نفسر القرآن الكريم ونشرح آية الكرسي مثلا ونتكلم عن آية الكرسي تتكلم في العقيدة، مش كده ولا لا؟ كلها كلام في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله تعالى. لو فسرنا قل هو الله أحد، لو فسرنا سورة الفاتحة، فكل ده توحيد، تجد الكلام سهل ومبسط وميسر وعمد الناس تفهمه وتطلع فهم عقيدتها 100% أكثر من هؤلاء الفلاسفة الذين بعدوا عن القرآن الكريم. المشكلة دايما بتكون منين؟ من الابتداع في الدين. الابتداع في الدين هو اللي صعب علينا المسائل، الابتداع في الدين هو الذي صعب على الناس المسائل وجعلنا ندخل في ردود لا تنتهي. فبنقول عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى والصفات العليا، ما احنا قلنا التوحيد يتصل إلى بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام، ده تقسيم من ناحية الدراسة، وإلا التوحيد كتوحيد واحد، مش كده ولا لا؟ نحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى. هذا التوحيد لما بتيجي أنت تتعبد لله بالتوحيد ما بتقولش يا رب أنا بتعبد إليك بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مش كده ولا لا؟ ده بالاستقراء بان لنا وظهر لنا جليا انه يحتوي هذه المعاني، لكن كل توحيد واحد، نوحد ربنا سبحانه وتعالى هو المألوه وحده الذي نعبده وحده سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، فهو ربنا ومالكنا وخالقنا ومدبر امور الكون كلها سبحانه وتعالى، وهو الذي يعبد وحده لا شريك له، ولا يعبد معبود بحق في الوجود كله إلا الله الذي خلق ورزق ويملك سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وهكذا. إما هذا التوحيد نحن نوحد ربنا عز وجل به بدون إيه؟ لما بتيجي تعبد الله عز وجل ما بتأثنش، ده أنت توحده توحيدا إيه؟ توحيدا واحدا له سبحانه وتعالى، وتصرف كل العبادات التي ينطبق عليها انها عبادات، واسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الافعال والاقوال الظاهرة والباطنة حتى التروك، الامور التي تتركها من اجل من؟ المحرمات من اجل الله، فتكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول ان عقيدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات كيف هي؟ تقوم على الآيات القرآنية والسنة المطهرة شارحة ومبينة وموضحة. نقول أول شيء، القرآن دل على إن الإنسان ليس مثل الخالق جل وعلا، كل المخلوقات ليست كالخالق، فالذي خلق لا يماثل بخلقه أبدا، الخالق غير المخلوق، كل من سوى الله مخلوق، كل من سوى الله فقير، كل من سوى الله محتاج إلى الله، كل من سوى الله جاهل ومحتاج إلى أن يعلمه الله، محتاج إلى أن ينيره وينير قلبه الله سبحانه وتعالى. فكل الخلق في حاجة إلى الله، في فقر ذاتي إلى الله عز وجل. الله في غنى، غناه ذاتي، وفقرك أنت إيه؟ ذاتي. وكنت مثلت قبل كده تمثيل مهم جدا في اسم من الاسماء بيظهر الامر جليا فيه واضح. قلنا اسم الغني، ربنا قال عن بعض عباده ايه؟ انهم اغنياء، وقال من كان ايه؟ غنيا فليستعف. ففي اغنياء وفي فقراء، لكن ربنا هو الغني. تقول لك فلان من خلق الله غني وانت غني، لكن ربنا غني، الفرق بين الاثنين ايه؟ فرق بين الغنى ده والغنى ده. مثال بسيط يوضح الامر، يقول لك العلماء غنى البشر، غناك انت غني بكذا، انت غني بيه، ويقاس مقدار غناك بقدر استغنائك، مش كده ولا لا؟ بقدر استغنائك. انت غني بايه؟ لو انت غني بفلان تبقى فقير اليه، غني بكذا تساوي فقير الى، نتكلم رياضة، غني بكذا تساوي ايه؟ فقير الى هذا الكذا. غني بفلوسك تبقى فقير اليها، غني بالكرسي اللي بتقعد عليه السلطة تبقى فقير الى الكرسي، لو اتشلت من عليه هتضيع. يبقى غني بيه تساوي فقير الى، واضح؟ دي واحد. اثنين، يقدر غناك الحقيقي بقدر استغنائك. ولذلك الانسان يقول انا غني عن الناس، انا غني عن ولادي، انا غني عن مش عارف الكرسي، انا غني عن السلطه، انا غني عن الفلوس. لكن ما تقدرش تفضل غني على طول، لانك مش هتكون غني عن الاوائل اللي بتتنفس تموت، مش هتكون غني عن الطعام اللي بتطعمه تموت، مش هتكون، مستحيل الانسان يكون مستغني استغناء كافي. ولذلك العباره السلفيه الانسان، خدوا بالك، فقير فقر ذاتي. ولذلك مستحيل غناك بيكون الامر غنى نسبي، غني كذا يعني فقير اليه، وقدر استغنائك لو اغناك الله. ولذلك يقول لك المؤمن غني بمين؟ غني بالله. غني، تقدر بقى تستغني حتى ولو كان الانسان البعيد كافرا، يقدر يستغني عن الله؟ ما يقدرش. يبقى غني كذا تساوي فقير اله. طب غني بالله يبقى فقير الى الله. وكل الخلق شاءوا ان ابوا فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك دايما يجي بعد الغني اسم الايه؟ حميد. الحميد لانه الذي كملت اسماء وصفاته فاستحق المدح لذاته ولاسمائه الحسنى ولصفاته العليا. ولذلك اسم الحمد او الحمد لله، الثناء التي بيقول بها القران الكريم الحمد لله رب العالمين، فيها كل انواع الصفات التي تليق بالله، فيها الكمال وفيها الجلال سبحانه وتعالى. ففيها المدح كله، وفيها المدح كله، فيها جميع اسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى. كلمه الحمد شملت كل شيء، ولذلك هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. طيب تعالى بقى على غنى الله عز وجل. ربنا يقال غني بايه؟ بالسماء. ابدا، بالسماء هي اللي فقيره اليه، هو مش غني بيها. خد بالك، الله غني عن السماء، غني عن الارض، غني عن الملائكه، غني عن الانبياء، غني عن عبادتكم جميعا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الشيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل ذي مساله مساله لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يعني غنى كامل لله، يده سحاء الليل النهار لا تغيضها كثرة النفقة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غني بإيه؟ خد غني عنك. حتى شوف العبارة اللي هتأتي في العقيدة الطحاوية، بمعنى الله غني عن العرش وعن حملة العرش. هو هتفتكر ان العرش يحمل ربك او حملة العرش يحملون الرأى؟ لا، والعرش وحملة العرش في فقر ذاتي الى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، بل الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته هو رب العالمين المستغني عن كل خلقه سبحانه. ولا يقال عنه غني بكذا الا لان غني به تساوي فقير الى، الا حاجة واحدة بس، غني بنفسه. غني بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارجا عنه، وإنما غني بنفسه. ونفسه هذه يعني ذاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا. يبقى لما تيجي بقى تقول أنت الله الغني وإنسان فلان معين غني، يبقى كيف تعرف هذه؟ هتقدر تقول فيها تشبيه؟ شفت بقى العقيدة السلفية؟ شفت العقيدة المنبثقة من القرآن والسنة سهلة ومبسطة سهلة. هذا غنى الله وهذا غنى العبد. غناك أنت هو الفقر ذاته، غناك أنت هو الفقر، أما غنى الله فهو غنى الغني الحميد سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة المخلوق لا يماثل الخالق ابدا بالمنقول والمعقول، صح ولا لا؟ هذا الكلام جاء في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء خالص، اي شيء على الاطلاق لا يماثل بالله عز وجل، ليس كمثله شيء. واحد. اثنين، يقول فلا تضربوا لله الامثال. ليه؟ كيف اضرب المثل لمن لم ارى ولا احيط به علما؟ اتضرب لله المثل ازاي؟ ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ما تضربش الامثال، اللي يضرب الامثال ربنا عز وجل العليم سبحانه، لكن ما يقدرش يضرب المثل. تضرب المثل بايه؟ اضرب المثل في الامور اللي في محيط علمك، لكن تضرب المثل الى ربك خالقك سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الامثال. يقول هل تعلم له سمية، يعني مكافئا، يعني مثيلا، يعني مساويا في ذاتي او في اسماء الحسنى او في الصفات العليا. يقول ولم يكن له كفوا احد، ليس لله مكافئ على الاطلاق. يبقى هذه الايات اثبتت ان الخالق لا يماثل المخلوق، ده واحد. اثنين، في نفس الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خد بالك، شوف فقه القرآن الكريم. يبقى أول حاجة الخلق لا يماثلون الله، الله لا يماثل خلقه، يبقى لا نشبه أحدا بالله أحدا من خلقه، لا نشبه بالله ولا نشبه الله بأحد من خلقه. فإننا لو شبهنا الله بخلقه كنا كاليهود، ولو شبهنا أحدا من خلقه به كنا كالمشركين وكالنصارى. يبقى هنجعل أحدا مساويا لله أو مكافئا لله عز وجل، أو نجعل الله عز وجل مماثلا لخلقه، والاثنين والعياذ بالله كفر بحت. فمن هنا قلنا أول قاعدة، الله لا يساوى بخلقه ولا يماثل بخلقه ولا نشبه بخلقه ولا نشبه ولا نماثل خلقه به سبحانه وتعالى ولا نضرب له الأمثال. واحد. اثنين، من نفس الآية نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليه بنثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لقول الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أنت لما تيجي تقعد بقى عاوز تطلع وتقول وتخترع اسماء لله وصفات لله، ينفع انت تخترع لله اسماء؟ انت تجيب لله اسماء من عندك وصفات من عندك؟ ما ينفعش. ولذلك يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل ينفع بقى تيجي تستدرك على الله وتقول ربنا وصف نفسه بصفة هذه الصفة فيها تمثيل؟ لا، الصفة دي احنا نأولها، الصفة دي احنا نغير معناها. استوى على العرش؟ لا، احنا نقول استولى على العرش. يبقى انت هنا تقول لك ايه؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ لو كان الله يعلم ان كلمة استولى هي الكلمة التي تأتي مصورة لهذا الامر او ممثلة لهذا الامر او مبينة وموضحة في الكتاب الذي قال عنه كتاب مبين، مبين سبحانه يعني بينه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن مبين، قرآن معجز. يجي حد من البشر يستدرك على الله ويقول لا، قضية الاستواء تبقى بمعنى الاستيلاء، وجاء ربك، يقولون جاء أمر ربك. سبحان الله، جاء ربك ما ينفعش عندهم، لا، لازم يقولوا قبلها هذه مؤولة، جاء أمر ربك إلى آخر هذه الأمور التي سنبينها في حينها بتفصيل إن شاء الله تعالى. يسأل، نقول لهم قل أنتم أعلم أم الله؟ طب الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صفات لله في الأحاديث، نقول هل هو ينطق عن الهوى؟ ربنا زكاه فقال إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال سبحانه حينما اقترح عليه المشركون أن يبدل، قال الله تعالى لو قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وأنا عندي سلطة أغير وأحذف وحرف وأجيب من عندي؟ لا، ما ينفعش. ولذلك السيدة عائشة تقول فيما روى البخاري عنها في صحيحه لو كان محمد كاتما شيئا مما اوحي اليه لكتم هذه الايات او امثال هذه الايات، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، مش كده ولا لا؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، عفى الله عنك لما اذنت له، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك، الى اخر هذا الكلام كان كتب ده، مش كده ولا لا؟ ولكنه ما كان كاتما شيئا مما اوحي اليه صلى الله عليه واله وسلم. وعلى ذلك نقول القاعده الاولى، الله لا يماثل خلقه ولا يماثل احد من خلقه، دي قاعدة مسلمة اتفق عليها اهل السنة جميعا، وهي قاعدة مستخرجة نصا من القرآن الكريم. ثم القاعدة الثانية من نفس الآية، وهو السميع البصير. والغريب انه استخدم القرآن، استخدم لفظتين، السميع البصير والسمع والبصر، اكثر صفتين موجودين مش في البشر، ده في سائر الحيوانات. خلي بالك السمع والبصر ما قالش صفات اخرى من الصفات الخاصة بالمخلوقات التي تعتبر على اعلى الدرجات زي البشر او الملائكة مثلا، لا، ده ذكر السمع والبصر. والسمع والبصر ده بيشترك فيه من مخلوقات الله ايه؟ البشر والحيوانات والجن والملائكة. السمع والبصر صفات تعتبر من الصفات اللي هي ايه؟ صفات عامة في خلق الله، في كثرة كاثرة من خلق الله تعالى. فذكر السمع والبصر، ما قالش العليم مثلا الحكيم. ولو قال العليم الحكيم وهو العليم الحكيم، تقول ده العلم والحكمة صفات تعتبر ايه؟ مش في كل الخلق. لكن السمع والبصر صفات تعتبر في سائر، عشان يقول لك اوعى تتنطع وتيجي تقول ليس كمثله شيء، يبقى انا هنفي اي صفة عقلي ما يستوعبهاش. قال لك لا، انا اعلم بنفسي ليس يا عبدي، قبل ما تتنطع وقبل ما تتفزك بنفس الايه على طول، لا ليس كمثله شيء، وهو السميع على طول، عشان ما تجيش تتفزك وتقول لا احنا نثبت بس صفه العلم، لان دي صفه اثبتها الايه؟ العقل، صفه الحياه، صفه الوجود، صفه المخالفه للحوادث، صفه البقاء، صفه القدم، زي ما اتكلم المتكلمين. لا، قال وهو السميع البصير. فالسمع والبصر معناه صفات عامة في خلق الله تعالى، إلا أنه أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. فلو كان معنى أنك تصف بأنه سميع بصير يبقى في تشبيه أو تمثيل، ما كانتش جت هنا، لأن معناها أنها تعود على أصل الآية بالإطلاق، هتنقض اللي قبلها، يبقى الكلام متناقض، صح ولا غلط؟ يبقى الكلام لو كان السمع والبصر معناه سميع بصير والانسان سميع بصير، يبقى ده زي ده، يبقى معنى ذلك ان ليس كمثله شيء. اللي حصل فيها بقى في كلام بيناقضها في نفس الايه، مش هقول لك بقى ايه جاءت اخرى في مقام اخر، لا، وانما الاثنين في ايه واحده. شوف بص، عشان يقول لك اوعى تتنطع، اعلم يا عبدي اني سميع بصير، ولكن سمعي ليس كسمعك، وبصري ليس كبصرك، لانك لسه قاري ليس كمثله شيء. فهو سمع ليس كمثله سمع، وبصر ليس كمثله ايه؟ بصر. لا لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على فالأصلان اللذان يقومان عليهما مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات موجودان في آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين في الأول أنه ليس كمثله شيء، علشان بعد لما تقرأ السميع البصير وهو السميع البصير لا تمثل، فكأنه قال لك من أسماء السميع، ولكن اقرأ قبلها ليس كمثل السميع سميع، ومن أسمائه البصير ولكن ليس كمثل البصير بصير على الإطلاق. وإن اشترك في المسمى في الاسم، اشترك في الاسم فقط لكن المسمى ايه، هذا ليس مثل هذا، هذا خالق وهذا مخلوق، كما يشترك في الوجود وتجيد، يقال له وجود وللمخلوق وجود، فالمخلوق غير معدوم، فوجدت خلاص، لكن أنت وجدت أوجدك الله، أما هو سبحانه فوجوده أزلي، هو الأول والآخر، مش كده ولا لا؟ ولذلك اسمه الحي وأنت حي، لذلك يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت حياتك مسبوقة بعدم وبعدها موت، أما حياته سبحانه وتعالى فهو الحي الخالق للحياة سبحانه وتعالى، الذي يخلق الحياة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. فمن هنا صفات الله تعالى لا توصف أو لا تمثل بصفات خلقه جل وعلا، ليس كمثله شيء في الأول، بعد كده قال لك ايه وهو السميع البصير، يبقى ما تفهمش السميع البصير بدون ايه، ليس كمثله شيء، ولا تفهم ليس كمثله شيء بدون السميع البصير. فهؤلاء يجوا، ولذلك تجد دايما اهل السنه والجماعه مذهبهم يخرج من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، تجدهم دايما بيعملوا كل الادله دايما تجد. ولذلك حتى لو جيت تنظر في قضايا الايمان وفي قضايا القدر، شوف الجبرية بيعملوا ايه وشوف القدرية بيعملوا ايه، وشوف الجهمية بيعملوا ايه في بقية اصول العقيدة، وشوف كذلك في قضايا الايمان الخوارج الحرورية بيقولوا ايه والمرجئة بيقولوا ايه، وده جد مدى بعد السنة دايما في النص، لا مع المرجئة ولا مع الخوارج، ياخذ بالخير الذي عند الفريقين ويترك الشر الذي عندهما، وكذلك في باب القدر، وكذلك في كل باب من الابواب، تجد مذهب اهل السنه والجماعه وسط. فهنا على سبيل المثال تجد الايه دي من الفرق من غلب جانب التشبيه فنظر في الآية نظرة بعينه واحدة ما بينظرش بعينه الاثنين، بص إما بالعين دي أو بالعين دي. فلما بص بالعين دي ولقى العين دي شاف وهو السميع البصير، قال يبقى سمعه يماثل سمع المخلوقين وبصره يماثل بصر المخلوقين، فرأى الأمر من بعين واحدة فشبه الله بخلقه. فهؤلاء هم المشبهة المجسمة المشبهة الممثلة، مثلوا الله بخلقه، ده ضلال، ده هذا ضلال مبين. الصحيفة الأخرى نظرت بعين واحدة، نظرت ليس كمثله شيء وما بصتش بالعين الثانية، فرأوا ماذا؟ ليس تنزيه فقط، فقالوا ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله تعالى، وكان فيهم للأسماء وللصفات على طبقات أو قول على دركات. يبقى بالنسبة لهؤلاء رأوا نصف الحقيقة والآخرون رأوا نصف الحقيقة، بس المشكلة في ان ايه؟ رأي نصف الحقيقة من الممكن ان يأتيه يوم لكي يتعامل بالنصف الآخر، لكن المشكلة ان هؤلاء كفروا بالنصف الآخر. خلي بالك بالك، آمنوا بنصف وأنكروا النصف الآخر، لكن ماذا عن أهل السنة والجماعة؟ نظروا بالعينين الاثنين بقى، منة الله عليهم، نعمة ربنا عليهم، طبقوا هذه النعم وشكروا الله بهذه النعمة، فنظروا بعينيهم كل واحد بص بعينين الاثنين فرأوا ليس كمثله شيء، فأثبت ليس كمثله وهو السميع البصير، فأثبت لله تعالى إثباتا بلا تحريف ونزه تنزيها بلا تعطيل. يبقى لما نزه ما عطلش، ولما اثبت الاسماء والصفات ما حرفش. يبقى ايه الاقوال؟ اثبات بلا تحريف او بلا تمثيل، اثبات من غير ممثل وتنزيه من غير ايه؟ ما عطل. فهؤلاء نزهوا فعطلوا، فلغوا النصف الاخر، والاخرون اثبتوا فمثلوا وشبهوا ولم ينزهوا. فلابد من انضمام الحقيقتين معا عشان ترى الحقيقه الكامله. ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، لا اضربوا لله الامثال، هل تعلم له ثنيه؟ ثم تثبت كل ما اثبته لنفسه، لان انت في الاول اصبح قلبك طاهرا، طاهر بايه؟ بالتنزيه، امنت بتنزيه الله عن ان يماثل احدا من خلقه او يماثله احد من خلقه، فبقت الحقيقه دي عندك مسلمه الاولى، الحقيقه الاوليه عندك ان الخالق لا يماثل المخلوق. فمهما جاءتك من صفات في القران او في السنه بتاخذها وانت ترتكن الى ركن ايه؟ شديد، عندك اصول ثابته، اي صفه تيجي، اي صفه تقول هذه الصفة أثبتها لأنها جاءت في القرآن والسنة المطهرة، أو جاءت في القرآن أو سبقت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وأثبتها لله إثباتا بلا تمثيل. ليه؟ لأنني نزهت تنزيها بلا تعطيل. ثم بعد ذلك يأتي الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. ما هو الأصل الثالث؟ بدون تكييف، وهذا جاء من قوله تعالى ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به ايه؟ عندنا ايه ثانيه شبيهه بها بتقول ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. دي تخدمني فين؟ في اثبات الاسماء والصفات وعدم انكارها. لما يجي حد ينكرها اقول له ربنا بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، لولا مشيئته لما علمنا. فعقولنا تعجب ولا تستطيع ان تصل الا الى ما افاض الله علينا به سبحانه وتعالى، وجاد علينا به، وتفضل علينا به، وعلمنا سبحانه. واتقوا الله، وتقوى الله عز وجل ان تسير حسبما اراد الله عز وجل لك في تحصيل العلم من المنبعين الصافيين من الكتاب والسنه. واتقوا الله ويعلمكم الله. فحينئذ يكون ولا يحيطون بشيء من علمه، ده علمه سبحانه وتعالى، الا بما شاء، بشيء من علمه. اما البلاء الاحاطه به هو سبحانه، هل يستطيع احد ان يحيط علما بالله الا مين؟ الا الله. لا يحيط علما بالله الا مين؟ الا الله عز وجل. وانما ولا يحيطون به علما. اوعك تظن ان حتى رسل الله يحيط علم بالله. ده شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول في اعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بالله من البشر؟ اعلم البشر والرسل بالله محمد عليه الصلاة والسلام، اوتي وملئ علمك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول ايه؟ سبحانك، يعني انزهك، لا احصي ثناء عليك. لان اللي يحصي الثناء على الله مين؟ الله. ولذلك لم يترك الثناء على نفسه لاحد من خلقه، وانما بدا في القران الكريم بثناء نفسه على نفسه، فقال الحمد لله الذي، الحمد لله رب العالمين، افتتح القران بها وافتتح الخلق بها، فقال الحمد لله ايه؟ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وافتتح خلقه بقول الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسل، وافتتح الوحي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مش كده؟ فافتتح بدا ربنا عز وجل بالحمد، لان الخلق جميعا يعجزون عن ان يحيطوا علما بالله وان يحيطوا ثناء على الله عز وجل، الثناء الذي يليق به. ولذلك قال سبحانك لا لنا فيها لا احصي انا، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول هذا الكلام، لا احصي ثناء عليك. امال مين اللي يثني على الله؟ انت، يعني يا ربنا كما اثنيت على نفسك لا كما اثنى عليك احد من خلقك، انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. شوف الترتيب، افهموا الذات، سبحانك يعني انزلك، لا احصي ثناء عليك، انت يعني يا ربنا انت كما اثنيت على نفسك، انت لا كما اثنيت انا عليك، فاني اثني عليك بشيء ضئيل انت علمتني يا ربي. ولذلك سمي محمد اكثر الناس حمدا من فعل الرباعي حمد الرباعي، واسمه احمد افعل تفضيل من حمد الثلاثي، هو محمد اسم مفعول من محمد حمد الرباعي، محمد الميم مشدده، لكن احمد من الفعل الثلاثي حمد في الاخره، مع انه في الدنيا شوف اكثر الناس علما بالله عز وجل، ولذلك اكثر الناس حمدا واعظم الناس حمدا لله عز وجل. طب يجي في الاخره يفتح عليه كما يقول في حديث الشفاعه الطويل، فيفتح عليه بانواع من المحامد والثناءات لم يفتح على احد قبله قط من خلق الله تعالى، ثناء جديد وعلم جديد وتنزيه وتسبيحات لله، علوم جديدة تفتح على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله حمدا وثناء لم يفتح به قبل قط على احد من خلق الله. فحينئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يقول عن نفسه في هذا المقام ماذا؟ وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة. محمد في الدنيا واحمد في الدنيا، يبقى يوم القيامة ايه؟ حامل لواء الحمد يوم القيامة. ومع ذلك هذا المحمد وهذا الأحمد وهذا الحامل لواء الحمد يوم القيامة يقول عن نفسه هو ايه؟ سبحانك لا أحصي أنا ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى القاعدة الثالثة بقى من قواعد أصول أهل السنة والجماعة، اللي هو ولا يحيطون به علما، نقطع الامل. الامل في ماذا؟ في ان نصل الى الاحاطه والى ادراك كل صفه من صفات الله تعالى، او الاحاطه باسم من اسماء الله. ولذلك نحن نثبت الاسماء والصفات العليا الموجوده في القران والثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، نثبتها إثباتا بلا تمثيل، وننزه عن أن يماثل خلقه تنزيها بلا تعطيل ولا نكيف، وإنما نقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونقول كما يقول الراسخون في العلم كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يبقى هذه الأسماء وهذه الصفات كيفيتها الكيف إيه؟ نجهله، لأننا لا نستطيع، والعقل خلي بالك كل العقول لا تستطيع أن تصل إلى كل صفة من صفات الله تعالى، وإنما نحن نعقل المعاني العربية التي خاطبنا الله بها سبحانه وتعالى، وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه، بلسان عربي مبين، فنعقل المعنى العربي الموجود في القواميس التي حفظت لنا معاني كلام العرب الذين خوطبوا بالقرآن أول مرة. فدي سهل لسلف الأمة الصالحة العرب الخلص نفهم معنى الاستواء، نفهم معنى الحياة، نفهم معنى القدرة، نفهم معنى القوة، ولكننا لا نماثل أحدا من خلق الله بالله، أو نماثل الله بخلقه، أو أن نكيف الصفة. ولذلك شوف كلام السلف الكبار، كلام لا أقول يكتب بماء الذهب، فإن ماء الذهب رخيص، وإنما كلام يكتب بماء العينين. شوف لما الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام مالك بن أنس، جاءه رجل فقال له: يا إمامنا، ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ استوى ازاي؟ لو قال له ما معناها هيقول له معناها وخلاص عربية، المعنى القرآني، لأن معناها ليها معنى. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، على العرش، العرش الذي خلقه الله تعالى واستوى عليه سبحانه وتعالى. والاستواء له معاني في اللغة العربية، سيأتي وسنتكلم عن صفة العلو وصفة الاستواء وبتوسع إن شاء الله تعالى، من الصفات التي كثر الكلام فيها. لكن شوف كلام السلف كلام طيب، قال: يا هذا، الاستواء معلوم. معلوم منين؟ من لغة العرب، يعلمون معنى الاستواء. الاستواء معلوم، الاستواء معناه في اللغة معروف، الارتفاع، الصعود، العلو، فمعروف معنى كلمة الاستواء، الاستواء معلوم. ثم قال له: خد بالك، والكيف مجهول. كيف استوى؟ هل تعرف أنت ذات الله تعالى حتى تكيف استواءها؟ قال: لا، والاستواء معلوم، والكيف كيف استوى مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بإيه؟ بكونه، لأنه القرآن قاله الله تعالى. الإيمان به، والسؤال عنه عن إيه؟ عن الكيفية، مش عن تفسير الآية. وإلا القرآن إحنا مطلوب مننا أن نتدبر كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. بل نعى الله تعالى عمن يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن هنا قال سبحانه وتعالى هذه الآيات، وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهنا قال الإمام مالك: والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الإيه؟ عن الكيفية. السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الكيفية دي عشان أنا أعرف كيف الشيء لابد أن أكون عارف حقيقة الشيء. يقول لك: فلان استوى على الشيء، أعرف الشيء المستوى عليه وأحيط به علما، وأعرف المستوى، المستوى مخلوق والمستوى عليه مخلوق، وأعرف معنى الاستواء. فحينئذ ينتج إحاطة على قدر برضو علم البشري، أحيط بالشيء ده على قدره. لكن لما يكون الذي استوى هو الخالق سبحانه، هل أنت تحيط به علما ولا يحيطون به إيه؟ علما. فمن هنا كانت القاعدة الثالثة أننا لا نكيف صفات الله تبارك وتعالى ولا نكيف أسماءه الحسنى، وإنما نعلم منها ما علمه السلف وعلمه أهل العربية الذين نزل القرآن بلسانهم، بلسان عربي مبين. في ضوء هذه القواعد، إثبات نثبت الصفة بدون تحريف، ونثبتها بدون تعطيل، ونثبتها بدون تمثيل، وننزه الله عن مماثلة خلقه، وهذا التنزيه يكون بدون تعطيل. ثم لا نكيف صفة من صفات الله تعالى. وأمامكم المثال اللي ضربته في الفرق بين غنى الله وغنى البشر. مثال آخر العلم، أضرب لك مثال بسيط في قضية العلم على سبيل المثال. أنت علمك علم محدود جدا، وعلم يسبقه جهل ويعتريه نسيان ويعتريه نقص. يعتري علمك النسيان ويعتري النقص ويعتري الزوال. وقبله كان بيسبقه جهل، فده علمك وعلمك محدود، وعلمك انت لا تحيط، انت الانسان لا تعلم عن نفسك كل شيء. انت تعرف، سيبك من الاشياء المحيط التي تحيط بك، انت تستطيع ان تعلم كل شيء عن جسمك، عن خلايا واحده في جسمك؟ مستحيل. جاوب، هل تستطيع انك تحيط كل علماء الارض الان، العلماء الذين ينسبون الى العلم التجريبي من اطباء وخلافه، يستطيعون ان يحيطوا علما بجسم الانسان، انسان واحد، مش اقول لك البشر كلهم، لا، هات انسان واحد بس وحاول انك تضعه على مائدة التجارب او مائدة البحث والدراسة، وجاء علماء الارض جميعا، هل يستطيعون ان يحيطوا علما بهذا الانسان؟ طفل صغير يضعه كده على منضدة ويجربوا عليه كل وسائل البحث العلمي. البحث اللي اصبح دلوقتي شيء خارق عند علماء الارض اليوم من الكتلة الشرقية والغربية، كل العالم يمسكوا طفل صغير، بل اقول مش طفل، لا، ذبابة بعوضة يستطيع، اللي قال بعضهم، يقول بعض هؤلاء العلماء من الغرب، اذا نظرنا الى جناح البعوضة، جناح بس، واردنا ان ندرسها ونرى ما فيه من اعجاز في الخلق، وجدنا ان كل اجهزة البشر التي اخترعوها، كل الاجهزة بالنسبة لك كلعب اطفال، لعب اطفال بالنسبة لجناح البعوضة بس، مش يقول لك بقى للبشر ولا الحيوانات ولا النبات، لا، جناح بعوضة بس، البعوض اللي انت بتتخلص منه، جناحه فقط، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ده بالنسبه للذبابه. طب تعالى بقى، انت عايز تعرف علمك، ده علمك، علمك المحدود، علم البشر جميعا محدود جدا، تعالى بقى على علم الله عز وجل. يقدر حد يستطيع ان يعرف علم الله عز وجل ويحيط بعلم الله؟ وذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لو لم يشاء لن تستطيعوا ان تحيطوا بجزء او بشيء قليل، نكره في السياق، ولا يحيطون بشيء من النكره في السياق النافي في العموم، اي علم على الاطلاق او اي جزئيه، ما يقدرش البشر جميعا ان يحيطوا بها شيئا على الاطلاق. تعال انت بقى على علم الله، شوف العباره السلفيه: يعلم ما كان، ده الماضي، على التفصيل الذي لا يستطيع الخلق جميعا، من جبريل وانت نازل، يعني بقول لك الخلق جميعا، دايما دماغك بتدخل في مين؟ في البشر، لا، ادخل عليهم من؟ ادخل عليهم من جبريل الروح الامين. شوف جبريل ده، جبريل ده ملئ علما، جبريل علم لا نستطيع ان نتصور حدود علم جبرائيل عليه السلام. يبقى من جبريل والملائكة الى ادنى شيء خلقه الله عز وجل، كل ده يعلم الله عز وجل علم ما خلق على التفصيل، ما كان على التفصيل وما سيكون. طب انت جاي تقول ما كان سه، ده مش عالم وبس، ده كتبه، كما تأتي في القدر في الركن الثاني من اركان الايمان بالقدر، انه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كتب كل شيء كتابة تفصيلية، يعني الجلسة اللي احنا قاعدين فيها دي مكتوبة، فرغ ربكم من امر العباد، كعبارة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة النسبة اليه. يبقى تعالى بقى على العلم، علم ما كان، علم ما سيكون، ما سيكون على التفصيل، مش علم كما يقول الفلاسفة علم بالكليات، لا، ده علم بالجزئيات، كل شيء يعلمه على التفصيل الى قيام الساعة طبعا، وبعد قيام الساعة، والى ان يخلد الناس في الجنة او في النار، ينقسم الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم يعيشون امد الابدين ودهر الداهرين، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى على التفصيل. بل كما سبق وذكرت قول الله تعالى من سورة لقمان: يا بني، وكان الكلام ده بيتعلم للاطفال الصغار، ودي الحكمة بتاعت لقمان: انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض، مش يعلمه، يعلمه ده شيء مفروغ منه، يأتي بها الله، يعني كمان ما أحاط به علمه أحاط به قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، عبارة كل شيء قدير. دي لازم تفهم في هذا الضوء. ومن هنا قال السلف يعلم ما كان وما سيكون على التفصيل. شوف بقى العبارة الثانية دي اللي ممكن تتوه فيها عقلنا كلها، وما لم يكن، اللي ما حصلش، لو حصل كان يحصل ايه، ما لو كان، ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. اللي درس فيكم رياضة يعرف يطبق نظرية الاحتمالات، احتمالات. تعالت على جزئية زي دي، حاجة بسيطة، دي كانت احتمالات، كانت تبقى ايه، ايه احتمالات ما لا نهاية، ممكن بشر، ممكن خروف، ممكن شجرة، ممكن ورقة، ممكن كذا، ممكن كذا، احتمالات لا نهائية. طب في أنهي زمن؟ احتمالات لا نهائية. كل جزئية من الجزئيات، امتى؟ بل كل خلية في جسمك كانت ممكن تبقى ايه؟ احتمالات لا نهائية. عقول البشر، بل اقول عقول الخلق جميعا، تعجب عن مجرد تخيل هذه القضية. كل جزئية، شوف بقى انت شعر راسك او شعر لحيتك، كل شعر بل كل خلايا في جسمك احتمال كانت تبقى ايه؟ انسان، شجرة، طب من اي نوع؟ طب كانت تبقى ايه؟ حديد، ذرة، في القمر، في المريخ، هنا، هناك، وكل احتمال هيبقى ليه قصة تاريخية، مش كده ولا لا؟ كل ذلك يحيط به ربنا علما. شوف ذلك لما تيجي تقول هل علمه يماثل علمنا؟ خدت بالك بقى؟ ولذلك هيجي العبارة اللي هنقول عليها ان احنا نعقل في الاذهان معنى كل مطلق مشترك، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فعلمك انت حادث، علمك يا مسكين على قدك، وعلم الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف كانت، كيف كان يكون سبحانه وتعالى. هذه عبارات محكمة لم يقولها السلف جزافا، بل لها أصل في القرآن لما قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. يعني يعلم ما لو حصل، لو اللي ما حصلش، لو حصل كان إيه، كان إيه اللي هيحصل. وارد الكلام إن شاء الله. نكتفي ونقف عند هذه الجزئية من تعليقنا على شرح العقيدة الصحوية بإذن الله تعالى من صفحة 157 من طبعة الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي. لو في أسئلة نجيب عليها بعد الصلاة إن شاء الله، حتى لا نطيل على إخواننا.